ولكن إذا كانت جافة فمن أين تسقى شجرات العمل؟ لا تسقى إلا بماء. نعم. نعم. إذا تاب توبة عامة يكفي. نعم. وإذا قال أيضا استغفار معروف اللهم إني أستغفرك لما لا أعلم هذا أيضا طيب يكفر. هذه إذا كان إبراء المدين إبراء المدين من حق الآدمي المبهم المجهول جائزا ويبرأ به فما بالك بحق الله؟ لا هو ما تذكر لكن استغفر الله من كل دم استغفر الله من كل دم يكفي. نعم. لا هذا السلطان نوعان، سلطان يظلهم به ولا يهتدون، هذا لا يمكن أن يكون على عباد الله المخلصين، وسلطان يتسلط عليه الشيطان لكن يمن الله عليه بالتوبة فيمحو ويهتم كل ما بناه الشيطان، يكون سلطان هذا بحقيقة زيادة غم عليه على الشيطان، ولهذا لا يرى الشيطان أحقر ولا أصغر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة. الشيطان قد يتسلط على الإنسان لكن إذا استغفر وغفر له زاد غمه. نعم. نعم حتى نساء الدنيا في الجنة مطهرات. نعم. كل من تاب إلى الله فإن الله يغفر ذنبه، وهذه الآية نزلت في التائبين. نعم. أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذه نزلت في غير التائبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين. أما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فهذه في التائبين. نعم. هذه تحتاج إلى أن نسأل عن شروط التوبة، تعرف شيئا منها يا فهد؟ أولا أن نخلص لله، إخلاص لله، الندم، نعم، العزم، نعم. الخامس لا هذا اللي تقول هذا داخل في قوله الإقلاع. نعم. أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه، خمسة شروط. إذا وجد هذه الشروط صح التوبة، وليس في هذه الشروط أن لا يكون مصرا على عمل على ذنب آخر، ولهذا الصحيح أن التوبة تصف من ذنب مع الإقرار على غيره. لكن الذي فيه الإشكال هل تصف التوبة من دم مع الإقرار على جنسه؟ هذا هو محل نظر. أما إذا كان من غير الجنس فلا شك أنها تقبل، لأن هذا هو مقتضى العجز. لكن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من نظر النساء المحرم ولكنه يقبل النساء، هل نقول إنها تقبل توبته من النظر ويعاقب على التقبيل فقط أو لا تصل؟ فيها خلاف. الجنس واحد هذه محل اشتباه. نعم أعظم. لكن هل إذا تاب من النظر هل يعاقب على النظر والتقبيل أو على التقبيل فقط؟ يقول هذه محل نظر. ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين لما بحث هذا قال هذه المسألة لها قول بعيد، يعني لأنه قد ينظر هل إن توبته هذه صلاح قلب، فإذا كانت توبته صلاح قلب فلا بد أن يتجنب التقبيل، لأن يعني يتوب من النظر كيف يقبل قلبه؟ لا أبدا، هم قد لا يتتبع النساء في النظر، لكن إذا حصل امرأة قبله. لكن ما هو ينظر لغيره، هنا في ناس همهم النظر للنساء يتلذذ بالنظر لها ولا يقبل ولا يفكر بالتقبيل، وفي إنسان همه أن يجد امرأة كاشفة الوجه ليقبلها. نعم علامات قبول التوبة أن الإنسان يجد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب وإقبال إلى الله عز وجل. الذين يقولون ربنا إننا آمنا بالله فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمتقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول الجن قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخره. المراد بالاستفهام هنا في قوله أو أنبئكم حجاج، من المراد بالاستفهام؟ نعم التشويق. هل له نظير؟ يعني نريد مثال آخر، تأتي بمثال آخر من القرآن. طيب قوله للذين اتقوا عند ربهم، ما موضع الجملة مما قبلها في المعنى؟ بيان ليش للذين الخير الذي أفضل أحسن، بيان لمن يستحق هذا الخير الذي هو أفضل مما سبق. قوله عند ربهم إعادة، ماذا تفيده هذه العندية؟ ها؟ تعظيم وإيش؟ تشريف كذا، يعني اللي عند الله ما في شك أنه مقرب إليه فيكون في ذلك شرف له. المراد يا عمر في الربوبية هنا الخاصة، إذن تنقسم الربوبية إلى قسمين. نعم أحسن. طيب هل لك أن تأتينا بمثال يجمع بين المعنيين؟ قوله تعالى حكاية عن فرعون وموسى، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذه خالد قالوا آمنا قوله عز وجل تجري من تحتها الأنهار، ما معنى قوله من تحتها؟ تجري كيف على سطحه وافق من تحته؟ شيبة تحت أشجارها وقصوي. طيب ما هذه النار لتجري؟ ما أنواعها؟ أنواع الأربعة من ماء آسن من غير آسن. أتدري ما الآسن؟ من غير متغير يعني. ما أتدري ما الآسن؟ الآسن متغير. إذن غير آسن. غير. طيب وأنهار من لبن لذة للشعير. لا لم يتغير طعمه. والثالث من خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصر. أحسن، هذه أربعة. طيب أزواج مطهرة عند المنان، مطهرة من إيش؟ الرجس الحسي والمعنى. طيب الحس مثل إيش؟ والبول والغائط. طيب الباطن. هل يشمل هذا أزواج الدنيا؟ يشمل. نعم، يعني أن أزواج الأزواج من أهل الدنيا تكون مطهرة يوم القيامة. قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داود، بكسر الراء وضمها، رضوان ورضوان. طيب أيما أعظم، هذا النعيم المعدد أو الرضوان؟ لا سؤال عبد البندر يعني كخطة. نعم الرضوان الدليل. أي ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في شيء من القرآن رضي الله عنه. لا ما أحمد سافر بيدك ما أدري اشتغل. قالوا تعالى ورضوان من الله أكبر. سنة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فهد يقولون بالقلب أو باللسان؟ طيب هل يكفي اللسان؟ الدليل الدليل. نعم من القرآن. نعم وما هم بمؤمنين. طيب إذن ليس المراد بقولهم يقول ربنا إنا آمنا، ليس المراد به القول في اللسان، إنما المراد القول باللسان والقلب. طيب ما نعرف هذا. نعم أي وهذا أيضا شديد لكن يتأخر يقول ليقول وما هم بمؤمنين. نعم طيب قوله فاغفر لنا ذنوبنا. يلا سامي ما هي المعصية؟ الستر هي نسأل المغفرة. يمكن نقول المغفرة هي الستر مع المغفرة، نسأل عن المغفرة. دلوهاب والتجاوز عنه، يعني إذا ستر ووقاية.